آخر يقول: ما حكم من يعرف حكم الله في جزئية من الإسلام ولكنه يرتكب الحرام فيها ويرفض حكم الله؟ هذا حكم أهل المعاصي، فالناس يعرفون الزنا حرام ويسدون، يعرفون الخمر حرام ويقعون في الزنا، فعلى من وقع في المعصية ويعلم أنها معصية عليه عقوبتها وعليه خطرها، لكن يستحل إذا قال الزنا حلال يكون كافرا، وإذا قال أن الخمر حلال صار كافرا، وإذا قال اللواط حلال صار كافرا، وإذا قال السرقة حلال صار كافرا. أما إذا فعل هذه المعاصي ويعلم أنها عاصي ويعلم أنه مخالف لأمر الله ويعلم أنها على خطر، فلا يحب العصاة تحت مشيئة الله عز وجل إنما تعالى ذلك. وعلى الدولة المسلمة أن تقيم فيه أمر الله وتقيم عليه حد الله، ولا يكون كافرا بذلك. إذا زنى ما يكون كافر إلا إذا استحل الزنا، وإذا شرب الخمر ما يكون كافر إلا إذا استحل الخمر قال إن حلال، وهكذا إذا عق والديه ما يكون كافر، لكن إذا قال يباح لعقوق والديه يكون كافرا على عمده، وإذا قال يباح لأشرب أن أفعل الزنا وأن أشرب الخمر صار كافرا على عمده. فالحاصل أن العصاة على قسمين: عصاة استحلوا المعاصي التي حرمها الله وقالوا الله مباحا صاروا لا كفار إباحيون مع كفار، يجب أن يقتلوا استتابوا وفإن تابوا إلا قتلوا من ولاة أمر المسلمين. القسم الثاني: عصاة يعلمون أنهم عصاة ويعلمون أنهم عصاة ولا تحملهم الشيطان ونفس الأمر بالسؤال على تعاطي المعصية، فهؤلاء مثل ما قال الله جل تحت مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر الله إذا مات على ذلك، وإن شاء عدل على قدر الجميلة التي مات عليها، ثم بعدما يطهر في النار ويعذب بعد ذلك يخرج الى الجنه في اسلامه لما تعالى وتوحيده لما تعالى.